جزاكم الله خير بارك الله فيكم. كما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: هل تقبل شهادة المرأة على زوجها أو لزوجها؟ لا، لا تقبل شهادة الزوجين بعضهم بعض. قل السائل: قوله عز وجل: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ما هي الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم ربه؟ كثيرة، منها أنه امتحنه عز وجل في تحريق نفسه من أجل الله لما كسر أصنامهم واجتمعوا على تحريقه، بذل نفسه لله ولم يبالي. ومنها أنه أمر بأخذ ولده وزوجته وأن ينزلهم في واد ليس فيه سكان ولا زرع ولا ماء ولا شيء، متوكل على الله وحده، امرأه صبي، من يفعل هذا؟ ومنها أنه أمر بذبح ابنه فاستجاب. فلذلك الرب عز وجل اتخذه خليلا واصطفاه، وربما يكون هناك أمور كثيرة. نعم. أحسن الله عليكم. سألني يقول أنه جاء إلى المدينة وأراد أن يؤخر الظهر مع العصر فصلاها في حوالي الساعة 5، هل عليه شيء وليس من سكان المدينة؟ كيف يؤخر صلاة الظهر إلى الساعة 5 عند غروب الشمس؟ جاء من سفر. ها؟ كان مسافر وقال. كان مسافر، وإذا كان مسافر من أذن له أن يؤخر العصر والظهر إلى ذلك الوقت؟ الآن اصفرت الشمس حتى وقت العصر صار في وقت الضرورة. على كل حال، من حيث العجزة ولجهله لعلها تجزئه، لكن أحذر أي إنسان أن يفعل هذا الفعل. إذا صرت تريد أن تجمع وما دمت أنك مقيم في البلد فليس من السنة أن تجمع أيضا، لك حقا تقصر، لكن كل وقت في وقته. وإذا صرت في المدينة لا تكون محروم، صل في المسجد النبوي تحصل على 1000 صلاة، ولست في حاجة إلى القصر والجمع. لكن إن كان ولا بد تقصر ولا تجمع وتؤدي كل صلاة في وقته. أما إذا كنت تقول أنك يمكن تتعب أو تنام ولا تستيقظ، قدم العصر مع وقت الظهر في أول الوقت واجمع واقصر ونم. أما تؤخرها إلى قريب غروب الشمس هذا خطأ وغلط فاحش، فلا تعد إلى هذا. يقول أنه كان في السفر وقال أنه يصليها في المسجد حتى يحظى بأجر 1000 صلاة. لا، هو ضاع على كله، هو يريد الأجر، صار يريد الأجر، يؤخر الصلاة إذا هالوقت، يعني أراد أن يحصل على فضيلة بفعل جريمة، هذا تأخير للصلاة عن وقته. الواجب التبكير، فأحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها، وأول وقت رضوان الله، فلا ينبغي الإنسان أن يؤخرها على باعتقاد أنه من أجل أن يصليها في المسجد النبوي حتى لو فات وقت. لا، مثل ما رأينا مرارا أناسا من الحجاج مع الأسف يقدمون من مكة بعد الحج ولا يصلون في الطريق الفجر، فلا يصلون الفجر إلا في الضحى، نراهم جماعات جماعات، هذه جماعة تنتهي وهذه جماعة تكبر في الضحى وسط الضحى، لماذا ما يقفون في وقت الفجر ويصلون الصلاة في وقته؟ يلعب بهم الشيطان، يقول صلوها في قبو أفضل، يتركون الوقت يخرج من أجل أن يصلي في مسجد قباء. مسجد قباء نافلة إذا وصلت، أما تترك الفريضة يخرج وقتها من أجل أن تزعم أنك ستصليها في مسجد قباء. الضحى أنا شهدت على هذا المرار، جماعات جماعات كل ما بين حين وآخر يصل جماعة يقومون يصلون في وسط الضحى، نسأل الله العفو والعافية. هذا الجهل. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تتولى القضاء أو تقوم بتحرير عقود النكاح؟ لا لا أبدا، ليس هذا من شؤون المرأة أبدا، وهذا تبين بشرح الحديث أنه لا يجوز للمرأة ولا تتدخل في شؤون القضاء ولا الأنكحة ولا الطلاق ولا الحدود ولا القصاص، كل هذا ليس من شأنها أبدا، ولا تقبل شهادتها. قال السائل: إذا خرج الإنسان من باب من باب المسجد ودخل من باب آخر عن طريق الساحة، هل يلزم أن يصلي تحية المسجد؟ إن كان قد نوى الخروج من المسجد فإنه خرج، وإذا عاد فعليه أن يصلي. أما إذا خرج لغرض ما قصد الفراق للمسجد فهذا لعله لا بأس به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.